أطلى على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر. أطلى على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر بحسنا أنها تتكرر. وبشارهم من وجهه وجبينه وغراته والناظرين مبشر، وذكرهم يوما أغرى محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر، به توج التاريخ والسعد مسفر. أطلى على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حينا أنها تتكرر. أطلى